قل ماذا يفعل الذي يسب الله تعالى حتى يجدد توبته؟ يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع إلى الإسلام، يغتسل ويتشهد ويصلي ركعتي توبة ويندم على فعله ويكثر من الاستغفار.